قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه باب الوضوء بماء الثلج والبرد، قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في جامعه أو في سننه يقول باب أن الغسل من الماء البارد الثلج والبرد أنه جائز، يعني أنه طاهر، البرد والثلج أنه طاهر ويتوضأ به الإنسان، لكن إذا كان الثلج جامدا لا يستطيع الإنسان يتوضأ به ولا يغتسل منه لأنه جامد ما يفيدك بشيء الإنسان، إنما كون يذيب الماء أو يذيب البرد ويتوضأ فهو طاهر لا شك في هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أن الثلج والبرد يغسل فيها وأنها طاهرة. هذا من هذا ما يؤخذ من فقه الحديث، من فقه ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن عائشة أن البرد وأن الثلج يطهر فيه وأنه طاهر لأنه ذكره في باب المياه التي تطهر بها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا علي بن حجر. نعم. علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن بجلي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا شاهد لحديث عائشة، الصحابي إذا روى حديث يوافق حديث الصحابي فهو شاهد له، التابعي أو الراوي إذا روى حديث يوافق حديث فهو تابعي، متابعات، ولهذا كثير من الروايات متابعات، فالشاهد يشهد للصحابي يشهد للصحابي، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين أن الرسول قال اللهم نقني من خطايا بالماء والثلج والبرد، وأن الثلج طاهر لكنك لا تستطيع الإنسان تستعمله ما دام جامد، إنما تذيبه أما بالشمس أو بالنار أو بأي شيء تريده ثم تغتسل منه أو تتوضأ منه. نعم. قال رحمه الله باب سؤر الكلب. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مصر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. يقول النسائي رحمه الله انتقل من موضوع إلى موضوع وهو سؤر الكلب، هل يتوضأ به بعدما يلغ في الماء يتوضأ به أم أن نهريقه ولا يسبب الطاهر بل نجس، بل الماء نجس، لأننا في كتاب المياه، في كتاب المياه الطاهرة التي يتوضأ منها الإنسان أو النجسة التي لا يتوضأ منها. يقول النسائي رحمه الله باب سؤر الكلب، يعني فضلة الكلب هل نتوضأ منها ولا إنها نجسة. يقول رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش. نعم. الأعمش قال عن أبي رزين واسمه مسعود بن مالك الأسدي من الطبقة الثانية، قال وأبو صالح السمان تعرفون اسمه ذكوان من الطبقة الثالثة، وجاء وأبو الشعثة اسمه جابر بن زيد من الطبقة الثالثة أيضا، كلهم في السند هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني في الماء، الإناء فيه ماء أو فيه لبن أو في شيء من السوائل فليهرقه فليغسله سبع مرات، وسيأتي أنه في التراب ما بين السبع، في التراب يغسله ويعفره بالتراب ما بين السبع، غسلت الإنسان أربع مرات بق ثلاث مرات تحت التعفير، فإذا عفرته وغسلته بالتراب ونقيته من التراب اغسله ثلاث مرات، أربع قبل التعبير وثلاث بعده. نعم. قال رحمه الله: باب تغفير الإناء بالتراب ولوغ الكلب فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن الحارث عن شعبة عن أبي السياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقدر الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق في تعفير الكلب وغسل فضلته، يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا مطرف قال أنا عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك. أولا أمر بقتلها لأنها مؤذية ولأنها كذا، ثم قال إن هي إلا أمة من الأمم اتركوها لا تقتلونها، ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء إلا، ولم يرخص في اقتناء الكلب إلا كلب ماشية يعني غنم أو صيد يعني تدخره الإنسان للصيد، سلوق اللي يسمونه السلوق الكلب الأبيض هذا النحيف هذا يصيد لك الإنسان، الأرنب يصيد لك، الغزال يصيد لك الصيد، فهذا تقتنيه لأجل الصيد، وهذا تقتنيه لأجل الغنم يطرد الذئب، وكذلك الزرع تقتنيه لأجل الزرع لأن الثعلب يمص جذوع النخل أو جذوع الشجر ويأخذ جمارها حتى موت الشجرة فيحرسه، إذا رأى الكلب أو انت شريح الكلب الثعلب هربا، وكذلك الذئب إذا انت شريح الكلب أو رأى كلب هربا، وكذلك الغنم. فالشاهد أنه رخص عليه الصلاة والسلام بثلاثة كما مرنا، هنا لم يرخص إلا باثنين الماشية وقال الماشية والصيد، رخص بكلب الصيد ورخص بكلب الماشية، ثم قال فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. وليعفره السابعة بالتراب، إن شئت أن تعفره السابعة كما في الحديث يعني بعدما تنتهي من الغسل مرة واحدة تعفره بالتراب، تحط تراب ناعم في الصحن أو في الإناء أو بشيء ثم تعركه بيدك ثم تنثر التراب ثم بعد ذلك تستعمله، وإلا فلا يجوز أن تستعمله، ما تستعمل الماء الذي ورع ولغ فيه لا يمكن أنساه، والإناء الذي ولغ فيه وفيه الإناء أنت كبيت الإناء الماء الحين أو كبيت اللبن أو شيء لكن الإناء نجس، الإناء نفس الإناء نجس لازم تغسله سبعا وإلا فهو نجس، الإناء نفسه ما هو الماء اللي كبيته ما أنت مستعمله الإنسان، لكن هذا الإناء صحن أو معون أو طشت أو شيء من هذا ولغ الكلب فيه لازم تغسل الإناء هذا سبع مرات، الثامنة بالتراب، وإن شئت أن تبقي واحدة تغسله بها، لكن رسول أخبر قال الثامنة بالتراب، وفي رواية يعفره بالتراب، ما ذكر العدد، ما ذكر الثامنة ولا السابعة ولا شيء، يعني تغسله أربع مرات ثم تعفره بالتراب ثم تغسله ثلاث مرات بعد التعفير، كل هذا جائز. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي طياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال ما بالهم وبال الكلاب؟ قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب. خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا مطرف بن الشخير قال أو مطرف بن طريف قال حدثنا عبد الله بن مغفل الصحابي الشهير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، قال ما لكم ولهن اتركوهن، لكنه ونهى عن اقتناء الكلب، وقال في حديث آخر أنه ينقص من أجل الإنسان كل يوم قيراطان إذا اقتنى كلب إلا كلب ماشية وهو الغنم أو كلب صيد وهو الصيد السلوكي هذا اللي يصيدون عليه، وفي رواية أو كلب الزرع إذا كان يحرس لك زرعة الإنسان، والباقي كله ينقص من أجلك كل يوم قيراطان. ثم قال بعد ذلك وإذا ولغ الكلب، هذا الكلب اللي عتقتنونه حتى كلب الصيد وحتى كلب الماشية وحتى كلب الزرع إذا كان عندك وولغ في الإناء فإنك تغسله سبع مرات، الثامنة بالتراب، وفي رواية لأبي هريرة إحداهن بالتراب، يعني أما بالوسط تغسله أربع مرات ثم تعفر بالتراب ثم تغسله ثلاث مرات بعد التراب. قال أنت حر تغسله في بينهما أو تجعل الثامنة هي التراب أو السابعة التراب، لكن الصحيح أنه ورد سبع مرات بالماء ثم الثامنة في التراب. ولكن لو أن الإنسان جعل التعفير بالوسط جاز، لأنه ورد في حديث أبي هريرة جاز هذا وهذا. الشاهد أن كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع هؤلاء لا يستطيع الإنسان أن يحترس من لعابه، كلب الصيد خاصة ما يحترس الإنسان من لعابه، لكن فضلته بالماء كفضلة غيره، فضلة إن الماء إذا شرب منه أو لبن أو بعض السوائل في إناء ففولة كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع واحد مع الكلاب كله واحد، يعني أنه لازم يغسل سبع مرات إحداها بالتراب ضروري ولو كان كلب صيد، مع أن لعابه معفو عنه، لعابه ينام بحضن صاحبه اللي يصيد عليه، كذلك كلب الماشية كلب الماشية وكلب الزرع قد يأتي على الناس ويجلس عندهم يعرق شيء، فهذه البراني ما معفو، لكن إذا ولغ دخل لسانه في الماء وصار يلغى في الماء ففي الإناء والما فيه لبن أو ماء أو سوائل فإنه لازم من غسل الإناء نفسه، غسل الإناء نفسه سبع مرات، الثامنة بالتراب أو قال إحداهن بالتراب. والحكمة في هذا كما قدمنا أن الله تعالى وتقدس جعل في لعاب الكلب أشياء حشرات لا تزول إلا بالتراب، جعل الله تعالى وتقدس في لعاب الكلب الريق لسانه ريقه إذا سقط في الإناء فإن فيه حشرات بإذن الله لزجة لا تخرج بالماء، غسله بالماء سبع مرات قد لا تخرج، لكن عفره بالتراب، افرك الإناء بالتراب، افركه وذركه تزول بإذن الله بالتراب. فإذا غسلته أربع مرات وعفرته بالتراب ثم غسلته ثلاث مرات زال بإذن الله المكروه، المكروه التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال الإناء ما دام لم يغسل ولم يعفر. الشاهد أن التعفير له حكمة، وهو أن حشرات تنزل من لعاب الكلب، ولهذا قال بعض المسلمين لبعض من أنكر هذا الحديث من النصارى أو غيرهم، قال تعالى هات لنا صحن يا فلان، جاب صحن، قال انظر بالصحن، خذ أكبر أكبر دربيل عندك، أكبر مكبر للشوف خذه، فأخذه وقال شوف الصحن فيه شيء، قال لا نظيف، قال نظيف، طيب خلى الكلب يلها، حطوا به الصحن ماء أو لبن أو شيء ولغى ثم تغاتها ثم كبوا اللبن أو كبوا الماء، انظر الصحن ايش فيه، قال في حشرات تتراقص، قال هذا اللي نهى الرسول عنها، هذه الحشرات تتراقص لا يزيلها إلا التراب، غسلوه بالماء سبع مرات ما زال، حتى بالماء ما زال، قال هات التراب، فجعلوا لأنه أنكر أن يكون التراب هو منظف، التراب يقول إنه وسخ، والتراب معناها أنك تلوث الإناء بعدما تغسله سبع مرات تلوثه بالتراب، ما قال أعطيك الحكمة الآن، فلما غسلوه سبع مرات قال انظر تجد شيء، قال نعم الحشرات موجودة، الحشرات هذه اللزجة موجودة، قال عطنا تراب، نعم جاب تراب ثم فرك فرك فرك فرك حتى نظفه ونشفه بمنشفة، قال انظر الآن تجد شيء، قال لا، قال هذه الحكمة، حكمة التراب أنه يزيل لعاب الكلب، لعاب الكلب هذا لو تشرب الإنسان بعده أصابك الكلب أو أصابك الأمراض التي تصيب الكلاب، يقال أنه أسلم، يقال أنه لما رأى ما رأى أنه أسلم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبوه هشام قال حدثنا قتادة قال خلاص عن حدثنا خلاص، ارفع صوتك ما اسمه خلاص، حدثنا أبو قلابة قال خلاص خلاص خلاص بن نعيم قال حدثنا أبو رافع، أبو رافع قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، انظر هنا قال أولاهن بالتراب، ومرة قال إحداهن بالتراب، ومرة قال ثامنة بالتراب، كله جائز، يصير الأولى أو الوسط أو الأخيرة جائز، لكن التراب لا بد منه لأنه ما يذهب الحشرات اللزجة هذه التي تنزل من لعاب الكلب إلا الله تعالى وتقدس، ثم التراب إذا فركته فركته فركته يزول بإذن الله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي عن ابن أبي عروة عن أبي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال قتادة حدثنا ابن سيرين محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب يعني هل يقتصر على 7 ولا يعفر بالتراب أول ثم يغسله 7 وردت لكن هل نعفره قبل 7 أو أنها الأولى هي 7 ونقتصر على 6 بعد ذلك نعفره بالتراب ثم نجعله 6 أو نجعله نعفره بالتراب ويكون بعده 7 قال يغسله 7 أولاهن بالتراب يعني أن يبدأ بالتراب قبل 7 أو يبدأ بالتراب ويغسله 6 أو يجعل التراب في الوسط بين 7 بـ4 تمضي و3 بعدين أو أن آخرهن التراب كله ورد كما ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة مرنا في البخاري ومسلم الكلب وأنه يغسل 7 إحداهن بالتراب رواية ورواية أولاهن ورواية أخرىهن فأنت حر الإنسان إذا بليت بكلب وولغ في إنائك فاغسل الإناء 7 وعفره بالتراب إن شئت في الأولى وإن شئت في الوسط وإن شئت في الأخير. قال رحمه الله باب سؤر الهرة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميرة بنت عبير بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتارة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يقول النسائي رحمه الله باب سؤر الهرة هل هو طاهر أو أنه مثل فضلة الكلب؟ تقول لا الهر طاهر لأنه من الطوافين يشك التحرز منه البس الهر يشك التحرز من فضلاته يشك التحرز من ريح من لعابه يشك هذا أصفى له لكن فضلات الأخرى من بول وغائط وشيء هذا كله نجس وفضلات البس الأخرى نجسة ما عدا لعابه فقط اللعاب فقط هو اللي طاهر. يقول والعرق طاهر أيضا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن حميدة بنتي عبيد قال عن كبشة بن كعب بن مالك وكبشة كان زوجة لابن قتادة لابن أبي قتادة لأن أبي قتادة رحمه الله أبو قتادة وكعب بن مالك وعيال العم عيال العم أخواهم شقيقان فبنت كعب بن مالك أخذها ولد أبي قتادة الذي هم عيال عم أخذها فصارت تنظف أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال لي كبشة احضري لي ماء هذه الكلمة التي يقول ما فهمها الراوي أحضري لي ماء فأحضرته وضوء فلما حضر الوضوء حضرت البسة تبي ماء عطشانة فأصغى لها الماء حتى شربت ثم توضى بفضلها فصارت كبشة زوجة ابنه تنظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي أني أصغيت قالت نعم هرة تصغيلها قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الهر طاهر إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات يشق التحرز من لعاب البس يشق وعرقه أيضا لأنه تمرغ على الإنسان ولعابه طاهر لكن بقية الفضلات نجسة بقية فضلات ما عدا اللعاب والعرق وإلا فبقية فضلات جميعها نجسة فضلات البس كلها نجسة. نعم. قال رحمه الله باب سؤر الحائط. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعته وأنا حائض. يقول النسائي رحمه الله باب سؤر الحائض يعني فضلة الحائض وقد تقدمت الأحاديث هذه كلها في كتاب الطهارة لكن أعادها لأنه يتكلم عن المياه عن المياه وطهارتها ونجستها فعاد الأحاديث لأن هناك لها حكم وهنا أيضا لها حكم، حكم واحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عمل مقدام بن شريح بن شريح بن هانة عن أبيه شريح بن هانة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت له إني أتعرق العرق، العرق هو العظم الذي فيه اللحم، تأخذ العظم وتأكل منه، وسبق أنه كان يقسم عليها أن تبدأ تقول لا يا رسولنا ما أكل قبلك، فيقسم عليها أن تأكل قبله، سبق هذا في كتاب الطهارة في النساء أيضا، فكان فتأكل من العظم لحمها ولحمتين ثم تأتيه الرسول فيضع فمه في موضع فمها عليه الصلاة والسلام، تقول وأشرب الماء أو أشرب اللبن فيضع فمه في موضع فمها. معنى هذا أن سؤر الحائض طاهر، أن المرأة طاهرة وأن جميع جسدها طاهر ما عدا محل الدم فقط، ما عدا محل الدم فقط والباقي في جسدها طاهر. قال رحمه الله باب الرخصة في فضل المرأة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يقول النسائي رحمه الله باب فضل المرأة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن الرجال أن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرجال والنساء يتوضؤون سوا لأن الماء قليل والمحل واحد إلا إن هنا ماء وهنا ماء فيتوضأ الرجال ويتوضأ النساء. يقول جميع يتوضأ هنا ويتوضأون هنا لأنهم يختلطون ويلصق الرجل للمرأة أو المرأة تلصق للرجل، إنما هنا ماء للرجال وهنا ماء للنساء فيدخلون سوا ويتوضؤون سوا لأن الماء قليل، هنا مثل محل الماء قليل وهنا محل الماء فيختلطون في الماء والوضوء سوا. يعني لما كان الماء قليل وإذا احتاج الناس إلى هذا جاز أن تختلط المرأة بالرجل وأن توضح وهي سوا، لأن ما في ماء، ما عندنا ماء مثلا. إذا احتاج الناس إلى شيء واضطروا إلى شيء فالشريعة تبيح، شريعة تبيح لك يا الإنسان أن تتوضأ مع مرأة وأن توضأ المرأة معك، لكن عند الشافعي إذا مسستها نقضت طهارتك الإنسان. وعند الأئمة الثلاثة لا تنقض، لا تنقض الطهارة إلا بشهوة، إذا مسستها بشهوة نقضت وإلا فلا تنقض، حتى لو مسيت يدها أو مسيت بدون شهوة ما تنقض الوقت. فالشاهد أنه إذا احتاج المسلمون إلى شيء من شيء وهناك رجال والنساء جاز أن يختلط هذا بهذا للحاجة، لأن الشريعة تبيح الحرج، ترفع عنك الحرج الإنسان عن النساء والرجال إذا احتاجوا إلى شيء. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن فضل الوضوء المرأة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن واسمه سوارة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. يقول النسائي رحمه الله باب النهي عن فضل المرأة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. هذا مرنا وأنه نسخ، مرنا في كتاب الطهارة في النسائي وفي أبي داود والترمذي وأنه نسخ لأن الرسول توضأ بفضل ميمونة فنسخه الحديث من فضل ميمونة، نسخ هذا الحديث كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال سمعت أبا حاجب واسمه سوادة بن عاصم قال عن الحكم بن عمر قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. هذا اللي مرنا في كتاب الطهارة من النسائي ومر في أبي داود وغيره والترمذي أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ولكن هذا الحديث وقف عمله لأن ميمونها خبرت عليه الصلاة رضي الله عنها وهو في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضلها وأنها اغتسلت بعد، فقال الرسول أن الماء لا ينجسه شيء، فهذا ألغى هذا الحديث أو أوقف عمله. نعم. قال رحمه الله الرخصة في فضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. يقول النسائي رحمه الله باب الرخصة في فضل الرخصة فيما نهى عنه سابقا. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة كذا أنها كانت تغتسل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له دعني يعني أفضل لي أتوضأ بفضلتك, وهو يقول لها دعني دعيلي يعني أتوضأ بفضل ظهورك. فهذا النساء استنتج منه أن فضل المرأة وفضل الرجل جائز, يغتسل منه الإنسان ويغتسل منه الرجل والمرأة, وأنه يتوضأ فيه أو يغتسل منه جائز هذا وهذا. لقول عائشة كنت أغتسل أنا والرسول من إناء واحد, أقول له دعني يا رسول الله دعلي أتوضأ يعني أفضل لي علشان أغسل أنا, وهو يقول دعيلي أن فضلتك جائزة يتوضأ منها. ففضلت عائشة وفضلت الرسول كانت تغتسل منها وتتوضأ منها وتوضأ منها. ففضل المرأة الحائض جائز, وفضل المرأة الجنب جائز, وفضل المرأة التي كذا وكذا كله جائز, وفضل الرجل كذلك. قال رحمه الله باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. أنا قلت الحائض غلط, الحائض فضلتها بالماء, إذا اغتسلت بالماء ما حد يتطهر فيه لأنه نجس إذا نزل عليه الماء فلا حد يتوضأ فيه. لكن لو أنها اغتسلت من إناء صارت تغرف وتروش ثم تغرف وتروش بر الإناء, ففضل يدها اللي اغتسلت فيه وهي حائض طاهر يجوز أن يتوضأ فيه الإنسان. أما إذا كانت تغتسل بإناء وتغتسل من الحيض فإنها لا يجوز أن يغتسل فيه أحد بعدها. وأما إذا اغتسل الرجل أيضا أو المرأة في إناء واغتسل به من جنابة في وسط الإناء فلغيره ما يجوز, فإنه يرفع لا يرفع الحدث لأنه استعمل في طهارة لا يستعمل في طهارة أخرى. وإنما الكلام كله أن الإنسان يتوضأ بفضل المرأة الذي أفضلت به أو فضل الرجل الذي أفضل به, أنه يغترف منه ويتوضأ تتوضأ بفضله ويتوضأ بفضلها, أو يتوضأ بفضل غسلها أيضا لكن الغسل برا, الغسل المستعمل برا لكنها تغرف وهي حائض وهي جنوب أو وهي حائض تغرف وتغسل نفسها خارج الإناء, فما فضل في الإناء جاز للناس أن يغتسلوا فيه ويتوضأوا به. أما إذا تروش بوسط الإناء فهذا لا يجوز, الحائض يصير نجس والجنوب يصير استعمل في طهارة لا يمكن يستعمل في طهارة أخرى. وكذلك لو توضأ في وسط إناء توضأ وصار يصب العضاء وتصب على وسط الإناء لا يجوز أن يستعمل إلا إذا لم تجد غيره الإنسان, لأنه استعمل في عبادة ولا يستعمل في عبادة أخرى إذا لم تجد غيره. فالشريعة رفعت الحرج عنك, لك أن تتوضأ به إذا لم تجد غيره. عند الإمام أحمد أنك تتوضأ به وتيمم, وعند الأئمة لا تتيمم, توضأ به إذا لم تجد غيره توضأ ولا تيمم. لكن عند الحنابلة المتأخرين منهم بعد يقولون أنك توضأ وتتيمم إذا لم تجد غيره, ويعتقد أنه إذا توضأ فيه ما احتاج إلى تراب يعود يبث نفسه بالتراب, لا حاجة إلى التراب. نعم. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أو تريد المرأة أن تغتسل من الحيض. قال النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بالجنابة. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة أمكاك. المكوك أقل من ربع الصاع, عندنا توضأ بالمد والمد هو ربع الصاع, يعني يغتسل عليه الصلاة والسلام بإناء يسع صاع ويتوضأ بربع الصاع يعني مد, المد هو حفنة الرجل المعتدل مرتين, المد قاسوه بحفنة الرجل من الماء مرتين يغرف ثم يحطه في الماء ثم يغرف يحطه, هذا يسمى مد يعني ربع الصاع. فالرسول اغتسل بالصاع ويتوضأ بربع الصاع. نعم. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الساق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال صفية بنت الشيبة حدثتنا صفية بن شيبة الحجبية قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والمكوك أقل من الصاع من المد، المكوك أقل من المد، وخمسة الأمكاك أكثر من الصاع، والصاع الموجود بين أيدينا هو صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يزيد قليلا، يزيد قليل لا يذكر، يزيد عن صاع الرسول قليل. الصاع اللي بالمدن اليوم في كل مدينة فيها صاع يكيلون فيه فطرتهم وزكاتهم، هذا الصاع اللي بيد الناس قد يزيد عن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام قليلا قليلا جدا، يعني لا يوقع لا يوقع الأمة في حرج. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحصر بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان كانت مملوكة المهل زينب بأم سلمة، كانت مملوكة بأم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعتقتها وكانت عندها، وكانت يقال إنها تحطيا ذيدها لولدها الحسن هذا، وأن البركة وأن العلم وأن الدين وأن الورع والتقوى لحقه من فعل أم سلمة رضي الله عنها به، فهي خيرة مملوكة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، اعتقتها، والذي اعتق أباه يسار يقال أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه، اعتق أبوه يزيد بن ثابت، واعتقت أمه أم سلمة رضي الله عن خيرية، هو يروي عن أمه الحسن يروي عن أمه قالت حدثنا نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم. قال رحمه الله كتاب الحيض والاستحاضة باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بصرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال مالك ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يقول النسائي رحمه الله باب الحيض كتاب الحيض والاستحاضة والنفساء، كتاب الحيض والاستحاضة والنفساء كله حكمه واحد، وقد تقدم هذا في كتاب الطهارة لكن أعاده هنا في كتاب المياه، وما الذي يطهر الحيض وما الذي يطهر النفساء وما الذي يطهر المستحاضة، هذا قصد النسائي رحمه الله حينما أوردها في كتاب المياه، وإلا كل الأحاديث اللي مرتنا الآن ذكرها في كتاب الطهارة في أول الكتاب، لكن يريد هنا أنها ماذا تطهر به، الماء الذي تطهر به ما هو النفساء والحائض والاستحاضة إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها تقول خرجوا من المدينة والناس أحد محرم بالحج واحد محرم بعوم متمتع واحد محرم قارن جامع بين القران والحج، تقول إن خرجنا من النار لا نرى إلا الحج، وكانت مع الناس هي محرمة بحج وقيل لها محرمة بعمرة، فقال فدخل عليها الرسول في سرف هنا في سرف في جبل سرف، فدخل عليها وهي تبكي مالك لعلك نفستي، يعني استنتج من هذا أن الحيض يسمى النفاس، لا شك في هذا، انطلق الدم هو مثل النفاس، النفاس إذا ولا طلع الولد نزل الدم، فالنفاس هذا نزول الدم من الفرج، والحيض كذلك نزول الدم من الفرج، فيسمى نفاس تجوزا. فقال لعلك نفست، قالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن اغتسلي، امشطي راسك واغتسلي، واهلي بالحج، اهلي بالحج وحده، اهلي بالحج او قال الحج والعمره سوا، يعني اقري خليك قارنه. ففعلت ما امرها به الرسول عليه الصلاه والسلام، ولما طهرت طافت وسعت وقصت من راسها، وقال لها الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الطواف وهذا السعي يكفيك عن حجك وعمرتك، يكفيك هذا عن حجك. وقالت لا، ما يمكن الناس يرجعون بعمره لحالها وحج وحده، وانا ارجع بحج بعمره بحج الواحد، ما يمكن، لازم اعتمر. فامر ابو عبد الرحمن بن ابي بكر الصين ان يعمرها من التنعيم، فصار التنعيم ميقات لاهل مكه، من اراد ان يحرم يخرج الى التنعيم الى الحل، او احدى ضواحي مكه الحل، يخرج الى الحل فيحرم من الحل ويتجي. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تستغفر وأن تمشي في عمرتها أو في حجها. معنى هذا أن الحيض لا يبطل الحج ولا يبطل العمرة، تمشي المرأة وهي حائض أو نفسة أو أي شيء، تمشي بحجها تمشي بعمرتها، لا يضرها كون الدم مشي، ما يضر هذا. فإذا انتهت وطهرت تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى وتحلق وتتم حجها أو تمت عمرتها، لا يضرها كونها نفاس، ولا يضرها كونها حائض، ولا يضرها كونها مستحاضة إلى آخره. نعم. هذا أمر كتبه المرأة وزوجته لأبناتها. نعم. قال رحمه الله: ذكر الحاضة وذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب ذكر الاستحاضة التي تصيب المرأة مع الحيض، كيف تعمل إذا كانت مبتدأة، تدأت حاضت ثم طهرت ولكن الماء الدم مشي، الحيض انتهى لكن الدم مشي، فهذه تسمى مبتدأة. إذا كانت مبتدأة ماذا تصنع؟ يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كنت مبتدأة فانظري أيام حيضك، أيام أقرائك، اليوم الأسبوع اللي تأتيك به حيضتك هذه، فدم الحيض معروف، اجلسي، فإذا انتهت الحيضة فاغتسلي ثم بعد ذلك صلي. قال اغتسلي لكل صلاة كما سيأتي، اغتسلي لكل صلاة وصلي، للظهر غسل وللعصر غسل والمغرب غسل، كل الأوقات اغتسلي متى ما طهرت، اغتسلي لكل مذاب، إنك ماشي الدم معاك، فمعناه أنك لا تستطيعين تعملين حاجة إلا أن تغتسلي وتصلي، الصلاة ما تترك حتى لو الدم يمشي، الصلاة ما تترك حتى لو الدم يمشي. فأمرها بالغسل لكل صلاة، ويأتي أنه أمرها بالغسل لكل صلاتين، وأن تجمع جمعا صوريا آخر الظهر وأول العصر وآخر المغرب وأول العشاء، تغتسل غسلا واحد، وهذا هو الأرفق بالمرأة التي ابتليت مسكينة بالدم، هو الأرفق بها أن تجمع الصلاتين وتغسل لهما غسلا واحدا. نعم. قال أخبرنا عمران بن يزيد نقول حدثنا عثمان عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا هشام بن عروة أن فاطمة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، واشتكت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إذا انتهت حيضتك، إذا انتهى قرؤك فاغتسلي وصلي لكل هذا، أول شيء اغتسلي لكل صلاة وصلي، لأنه حيض، لأنه عرق يسمى العاذل في آخر الرحم، يرفضه إبليس، يضرب إبليس في العرق هذا فينطلق دم أحمر رقيق، فاغتسلي وصلي، لا يضرك الدم يمشي. قال رحمه الله: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. يقول النسائي رحمه الله في سند آخر: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة أنها قال أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا جاءت الدم الأسود الثخين المروح أمسكي، وإذا انتهت فاغتسلي وصلي لكل صلاة. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت حبي بنت حب جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض. فقال: إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض تنتهي من الحيض ولكن يبقى الدم يمشي، فقال الرسول لها عليه الصلاة والسلام: إذا انتهت الحيضة فاغتسلي وصلي. قال رحمه الله: المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقصي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي. يقول النسائي مكرر ما سبق، يقول حدثنا المرأة يكون لها أيام يعني أن المرأة أما أن يكون لها أيام تعرفها، أو يكون لها تمييز تعرف الدم الحيض من دم النفاس من دم الاستحاضة، أو أن ليس لها ما أيام ما تعرف أيامها عادتها ما تعرفها ولا تعرف التمييز، فإنها تجلس أول كل شهر هلالي 6 أيام و7 أيام تجلس أول كل شهر هلالي. هذا إذا كان ليس لها تمييز، يعني ما تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو ليس لها أيام ما تعرف أيامها كم، ولا تدري في أوسط الشهر ولا في أول ولا في آخره، لا تعرف أيامها متى تأتيها، وليس هناك تمييز تميز الدم هذا من الدم هذا، فإنها تجلس أول كل شهر هلالي تجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن جعفر بن ربيعة قال حدثنا عراك بن مالك قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرها أنها تجلس أيام أقرائها، إذا كانت تعرف الأقراء تعرف أن الدم بلونه كذا، تعرف أنه حيض أسود مروح متخين تعرفه، ويأتي بعد ذلك دم رقيق أحمر، فهذا مميزة معناها مميزة تعرف هذا من هذا، فإن لم تكن مميزة فلتجلس أيام الحيض المسخ تجلس أيام حتى تطهر منه، فإذا طهرت حينئذ تصير مستحاضة، فإن لم تعرف هذا ولا هذا فمن كل أول شهر هلالي. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أم حبيبة كان لها مركن لأنها استحيضت أشهر كثيرة، فقال لها الرسول: اغتسلي لكل صلاة وصلي إذا ما إذا ذهبت حيضتك. قال أخبرنا بقتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. يقول النسائي أخبرنا به جعفر بن ربيعة ولم يذكر قتيبة ولم يذكر جعفر، يعني أسقط جعفر من سند وأتى به بسند آخر. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر فأدعو الصلاة، قال: لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليال التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستسفري وصلي. يقول النسائي رحمه الله في موضوع آخر في نوع آخر من الاستحاضة والحيض قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر ذكر نعم نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم سألت بعض النبي صلى الله عليه وسلم قالت تقول أم سلمة أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستحاض فلا أطهر ماذا أصنع؟ قال لها عليه الصلاة والسلام اجلسي أيام أقرأك اجلسي أيام الحيض اجلسي فإذا انتهى القرء فاغتسلي وصلي. هذا ما أصى به فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة، مع أن المستحاضات في عهد الرسول ست في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اللي تكرر وطال معهن أم حبيبة والتي هي بنت جح وأخت زينب بنت جح وفاطمة بنت أبي حبيش، هذا اللي جلس معهن شهور كثيرة، حتى بعضهم جلس معها سنة سنتين. هذا اللي وأما الاستحاضة فهي كثيرة في نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهرى قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر علينا الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغسل بالثوب ثم لتصلي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا تصنع، لأن الحيض يأتي ثم يذهب ثم تبقى نجسة، تبقى الدم ماشي والحيض قضى خلاص واغتسلت له لكن الدم مشي فماذا تصنع؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انظري أيام أقرأك، أيام الحيض معروف منتن وأسود معروف، فإذا انتهى هذا الدم فأنت تغتسلين وتصلين لكل صلاة وسيأتي أنه أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تغتسل للصلاتين جميعا، تجمع الصلاتين وتغتسل لهن غسلا واحد، وهذا هو الذي مشى عليه نساء الصحابة جميعا. قال رحمه الله ذكر الأقراء. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر حرقة قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. يقول النسائي رحمه الله باب ذكر الأقراء وأنها الحيض كما سيأتي، أن الأقراء هي الحيض بنص الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم الجيزي صاحب الشافعي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبي قال عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال ابن أسامة عن أبي بكر نعم ابن عبد الرحمن ابن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض فلا تطهر فاستفتي لها الرسول عليه الصلاة والسلام استفتت لها أم سلمة فقال لتجلس عن الصلاة أيام الحيض الذي يعرف دمه ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. نعم. قال رحمه الله أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيض وإنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قبل أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا موسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت كحف كانت تستحاض تقول 7 سنين هذا بلوى وفتنة من الشيطان الله تعالى ثم الشيطان هذا يركض الرحم فيسيل الرحم دم أحمر رقيق لكن من فضل الله وكرمه أنها تصلي وتصوم تصلي وما يمنعها من صلاة ولا صوم ولا كم مشكلة على النساء. قال الرافع استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيها أن تنظر إلى أيام الحيض فإذا انتهت الأقرى التي هي الدم إذا انتهى الدم فلتغتسل وتصوم وتصلي يعني الدم الأسود الثخين إذا انتهى فلتطهر وتصوم وتصلي. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرؤ لقرؤ. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا المنذر قال هنا المنذر بن المغيرة قال والظاهر أنه المنذر ابن عروة ابن الزبير المنذر ابن الزبير أخو عروة ابن الزبير لأن عروة ولد هشام والمنذر ولد فاطمة فتزوج هشام فاطمة. أما منذر ابن عروة يجوز أن هناك عروة ابن المغيرة بن شعبة جائز. نعم عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. نعم حدثته أن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فشكت إليه الدم يقول أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فشكت له سيالان الدم بعدما تنتهي الحيض تنتهي الأقرى وينتهي الدم ويقف الدم فشكت إليها السيالان أن الدم ما يقف الدم الأحمر هذا يمشي معها فماذا تصنع انتهت الأقرى وانتهى الدم الثخين الأسود انتهى لكن ماذا تصنع الدم ماشي. فقال لها إذا انتهت القرؤك ويقرأ بالفتح ويقرأ بالضم يقرأ قرؤك ويقرأ قرأك جائز هذا وهذا كله في اللغة موجود ولغة العرب مثل الغربال الغربال لا يمسك شيء الغربال اللي تصف فيه الدقيق يسمى غربال اللغة مثل الغربال ما تمسك شيء يعني لك أن تقول قرأك وقرؤك وغيرها الشاهد أن اللغة واسعة ما حد يمسكها حتى لو جئت بضابط يضبط اللغة فإنها تنخرق يجيك من يخرجك بلغة أخرى لغة العرب واسعة جدا. الشاهد يقول إذا أتاك قرؤك فامسكي عن الصلاة لأنه معروف دمه فإذا انتهت الأقراء وانتهى الدم وقف الدم الثخين المروح فأنت تغتسلين وتصلين فهذا ركضة من الشيطان من آخر العرق عرق يسمى العادل آخر الرحم فلا تلتفتي إليه اغتسلي وصلي وصومي. نعم قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة مستحاض فلا أطهر فأدعو الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي. كذلك يقول حدثنا يأتي بالسندات يؤكد الحديث عن الاستحاضة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان ابن نعم ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تنتهي حيضها الحيض والدم يقف الدم الثخين الأسود يقف ولكنه يصير سيلان آخر يأتيها دم آخر رقيق أحمر فقال تمكث جالسة عن الصوم والصلاة أيام حيضها أيام الدم الأسود الثخين ما دام يمشي لا تصلي ولا تصوم وإذا انتهى القرء هذا وهو الدم الذي يسيل الأسود الثخين انتهى فلتغتسل وتصلي وتصوم. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. يقول النسائي يستدل بقول الرسول اذا انتهى حيضك الدم، اذا انتهى الدم الاسود الثخين فصلي وصومي، يستدل به على ان الاقرى هي الدم. هذا كلام النسائي رحمه الله.